اجعل لله تعالى من نفسك نصيبا بالليل والنهار، يعني لا تجعل كل انشغالك بالدنيا، اجعل لله نصيب من نهارك ومن ليلك، فإن عمرك ينقضي مع ساعات الليل والنهار، وأنت قائم على الأرض وهو سار بك، وكلما مضت ساعة من أجلك والحفظة لا يغفلون عن الدق والجل منها. كل الأمور الصغيرة والكبيرة يسجلها الملائكة الحفظة حتى تمتلئ صحيفتك التي كتب الله عليك. فعليك بخلاص نفسك إن كنت لها محبا، ثم احذر ما حذرك الله تعالى منه، فإنه يقول ويحذركم الله نفسه، ولا تحقر الذنب الصغير مع ما قد علمت من قول الله تعالى، يعني لا تستصغر أي ذنب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حافظ على فرائض الله، واجتنب سخط الله، واحذر دعوة المظلوم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والسلام. أي رسالة عظيمة هذه، رسالة فيها تذكير بالموت والحساب والعذاب والبعث، رسالة فيها تحبيب للجنة وتخويف من النار، رسالة فيها تذكير للإنسان عندما يقف عاريا من كل قوة، خاليا من كل سلطان، وحيدا لا ينفعه مال ولا يحميه أحد أمام الله العزيز الجبار. والفوز يومئذ إنما بالعمل الصالح، بتقوى الله في النفس وفي المال، بالعدل بين الناس، بالإشاحة عن الظلم، بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر. كم من حاكم، كم من خليفة، كم من ملك يحتاج من يذكره بالله عز وجل. هكذا لتكون نموذجا طيبا لكل عالم وواعظ أن يذكر بها الحكام في كل زمان. ففي النفوس خير، وهناك من القلوب ما يترطب بمثل هذا الكلام، أما الذي لا ينتفع بمثل هذا الكلام فكأن الله سبحانه وتعالى يريد به السخط والعذاب يوم القيامة. لو كان العلماء بهذه الصورة والحكام يتلقون مثل هذه الرسائل بالقبول والرضا والتأثر الحقيقي الجاد لنجت الأمة ولارتفع شأنها، وهكذا يجب أن نكون. ودعوني أنقل لكم كيف كان العلماء يتناقشون في قضايا الفقه بأسلوب راق عظيم. انظروا إلى رسالة الإمام مالك حين أرسلها إلى الليث بن سعد، ويمثل فيها اعتراضا مهذبا من وجهة الإمام مالك إلى إمام مصر الليث بن سعد، حيث بلغه أن صديقه إمام مصر الليث بن سعد يفتي الناس بما يخالف ما يفعله أهل المدينة، بالطبع هذا يخالف فقه الإمام مالك. فأرسل رسالة يقول فيها من مالك ابن أنس إلى الليث ابن سعد: سلام عليكم، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فعصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية، وعافانا وإياكم من كل مكروه. واعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه، وأنت في أمانتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم عليك، حقيق بأن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه، فإن الله تعالى يقول في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فإنما الناس تبع لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة، وبها تنزل القرآن، وأحل الحلال وحرم الحرام، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل، ويأمرهم فيطيعونه، ويسن لهم فيتبعونه، حتى توفاه الله واختار له ما عنده صلوات الله وسلامه عليه ورحمته وبركاته. فانظروا الاعتراض وبالأدب وبالأدلة. طبعا الإمام مالك يتوقع الرد من الإمام الليث بن سعد، وفعلا جاء الرد، لكن جاء برد طويل وقطعة من الأدب الرفيع كما يقولون، بالإضافة إلى نقاش فقهي أخلاقي نفيس. طبعا لطولها لن أعرضها جميعا، لكن أقتطف لكم بعض ما فيها. ننظر إلى هذا الخلق الراقي الذي كان بين العلماء وبين سادتنا الأئمة الأعلام. يا شباب، اليوم هكذا تكون الأخلاق. ونسمع إلى هذا العلم العظيم الليث بن سعد يجيب العلم الأعظم الإمام مالك. سلام عليكم، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو. أما بعد، عافانا الله وإياك وأحسن لنا العاقبة في الدنيا والآخرة. قد بلغني كتابك تذكر فيه من صلاح حالكم الذي يسرني، فأدام الله ذلك عليكم وأتمه بالعون على شكره والزيادة إليه وإقامتك إياها وختمك عليها بخاتمك، وقد أتتنا، فجزاك الله عما قدمت منها خيرا، فإنها كتب انتهت إلينا عنك، فأحببت أن أبلغ حقيقها بنظرك فيها. وذكرت أنه قد أنشطك ما كتبت إليك فيه من تقويم ما آتاني عنك إلى ابتدائي بالنصيحة، ورجوت أن يكون لها عندي موضع، وأنه لم يمنعك من ذلك فيما خلا إلا أن يكون رأيك فينا جميلا. شوف، يعني يقول أنت أرسلت الرسالة لأنك تحسن الظن فيني، ولأنك أنت ترى أني أهل لهذا المكان وأهل للعلم وأهل لأن يقتدي الناس بي. هذا حسن الظن، يعني أشكرك عليه. شوف الأدب، شوف اللطف في التعامل. وإنه بلغك أني أفتي بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم، وصلتك الأخبار أني أفتي بخلاف أهل المدينة، وإني يحق علي الخوف على نفسي لاعتماد من قبلي علي، يعني الناس اللي عندي معتمدين علي فيما أفتيتهم به. وذكرت أن الناس تبع لأهل المدينة التي بها كانت الهجرة وبها نزل القرآن، وقد أصبت بالذي كتبت به من ذلك إن شاء الله تعالى، ووقع مني بالموقع الذي تحب، وما أجد أحدا ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتية، ولا أشد تفضيلا لعلماء أهل المدينة الذين مضوا، ولا آخذ بفتياهم فيما اتفقوا عليه مني، والحمد لله رب العالمين لا شريك له. أما ما ذكرت من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ونزول القرآن بها عليه بين ظهراني أصحابه، وما علمهم الله منه، وأن الناس صاروا به تبعا لهم فيه، فكما ذكرت. وأما ما ذكرت من قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، فإن كثيرا من أولئك السابقين. شوفوا الآن الرد، قدام أنا معاك وأفقك وكذا، بس خلينا نشوف ايش صار، خلينا نشوف ماذا حدث لهؤلاء السابقين الذين ذكرهم القرآن. يقول فإن كثيرا من أولئك السابقين خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، فجندوا الأجناد واجتمع إليهم الناس، فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله وسنة نبيه، ويجتهدون برأيهم فيما لم يفسره لهم القرآن والسنة. وتقدمهم عليه أبو بكر وعمر وعثمان الذين اختارهم المسلمون لأنفسهم، ولم يكن أولئك الثلاثة مضيعين لأجناد المسلمين ولا غافلين عنهم. يعني لو صارت قضايا تخالف الإسلام في الجهاد أو في المدن التي فتحها المسلمون، وين أبو بكر وعمر وعثمان؟ ما كانوا غافلين عن الذي كان يحدث بل كانوا يكتبون في الأمر اليسير، كانوا يتابعون حتى الأمور البسيطة لإقامة الدين والحذر من الاختلاف في كتاب الله وسنة نبيه، فلم يتركوا أمرا فسره القرآن أو عمل به النبي صلى الله عليه وسلم أو ائتمروا فيه بعده إلا علموهم إياه. فإذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر والشام والعراق على عهد أبي بكر وعمر وعثمان ولم يزالوا عليه حتى قبضوا، أنا بفترض أن في قضية صارت في مصر أو الشام أو العراق في أيام أبو بكر أو عمر أو عثمان، طبعا لم يذكر علي، ليش؟ لأن علي خرج من المدينة وذهب إلى العراق، سنذكر أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما بعد. يقول هذه الأمور فعلها أهل هذه الأمصار في زمن الخلفاء الثلاثة الأوائل ولم يزالوا عليه، وظل أهل المدن هذه يواظبون عليه حتى قبضوا إلى أن مات الثلاثة، لم يأمروهم بغيره، فلا نراه يجوز لأجناد المسلمين أن يحدثوا اليوم أمرا لم يعمل به سلفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم. هؤلاء الذين يعملون اليوم في مصر ولا في هذه الأماكن بخلاف عمل أهل المدينة، من أين تعلموه؟ تعلموه من صحابة وأقرهم عليه الخلفاء الراشدين، كيف تأمرنا أن نغيره؟ ومع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا بعد في الفتية في أشياء كثيرة، وظل يذكر هذه الاختلافات التي بين الصحابة، ثم يقول وقد عرفت أيضا من أسباب إنكاري أن أبو ذر كان بمصر والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وبحمص في الشام 70 من أهل بدر وفيهم جنود المسلمين كلهم، وبالعراق ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمران بن الحسين، ونزلها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة، وكان معه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلوا كذا، بدأ يبين له إذن أنا عندما أخالف عمل أهل المدينة خالفتهم إلى أعمال الصحابة وكبار الصحابة وبإقرار الخلفاء. واستمر الرد بهذه الطريقة، ثم يقول ثم لما ولي الأمر عمر بن عبد العزيز وكان كما علمت في إحياء السنن والجد في إقامة الدين والإصابة في الرأي والعلم بما مضى من أمر الناس، كتب إليه زريق بن الحكم، زريق بن الحكم يكتب رسالة إلى عمر بن عبد العزيز يقول فيها إنك كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد، لما كنت في المدينة تحكم كان يكفيك واحد يشهد بالإضافة إلى يمين صاحب الحق، يعني صاحب الحق يحلف واحد شاهد يكفي، لكن الآن أشوفك في الشام غيرت. فكتب إليه عمر بن عبد العزيز إنا كنا نقضي بذلك في المدينة فوجدنا أهل الشام على غير ذلك، فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين. لاحظ قاعد يقول له عمر بن عبد العزيز المعروف بفضله ومكانته حتى سموه الخليفة الراشد الخامس، غير لما انتقل من المدينة. يقول وبدأ يفصل له ويفصل له، يقول وقد تركت أشياء كثيرة أشباه هذا، وأنا شوفوا الكلام الآن اللطيف اللي يختم فيه الرسالة، اسمعوا يا إخواني اسمعوا يا أخواتي اسمعوا يا شباب الأمة كيف يكون الأدب في التفاهم وفي الاختلاف. يقول وأنا أحب توفيق الله إياك، أحب أن يوفقك الله، وأحب طول بقائك، أتمنى تبقى ويطول عمرك، لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة، عمرك بقاء نفع ليس فقط لك وإنما نفع للناس، ولما أخاف من الضيعة إلا إذا ذهب أمثالك، يعني أنا ما أخاف الناس تضيع إلا إذا ذهب العلماء من أمثالك، فهذه منزلتك عندي ورأيي فيك، فاستيقنه، تأكد وتيقن أن هذه مكانتك عندي. أنا لما أعرضك ما أعرضك ولا أني أستصغر من شأنك، أنا أعرضك وأنا أعرف أن الأمة تضيع بدون أمثالك. ثم قال كلمة جميلة ولا تترك الكتابة إلي، لا تترك الكتابة إلي بخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك وحاجة إن كانت لك، إن كان الليث بن سعد غني من أغنياء الكبار، أو لأحد يوصل بك، أي واحد من أهلك أو تعرفه يحتاج شيء بس خبرني، فإني أسر بذلك. كتبت إليك ونحن صالحون معافون، صالحون يعني سليم الجسد معافون والحمد لله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر ما أولينا وتمام ما أنعم به علينا والسلام عليكم ورحمة الله. أي أدب هذا، أي رقي هذا، في وقت نسمع فيه عن شباب يتناقشون مع أستاذ بالضرب. أي فرق هذا بين ذلك الزمن الفاضل وبين تلك الأمة الفاضلة، وبين ما نعيش فيه من شحناء وبغضاء وسوء ظن. يا أخواني يا أخواتي يا أبنائي يا بناتي، القضية اليوم هي قضية ليس فقط العلم، وإنما كيف نوصل هذا العلم، كيف نوصل هذا العلم بأسلوب يتفهمه أهل هذا الزمن، لكن الأهم من هذا بأدب راق يتأثر به أهل هذا الزمن. القضية في ظني ليست قضية نقص علم، القضية في ظني قضية صدق إيمان وصدق أدب، نحتاج أن نتأدب في ذلك.